أما كتابة أما بيض أما إلى آخره فهذا كله تجيل عصري لا ينبغي للمسلم أن يتورط فيه. نعم الشيخ صار جاهز شيخنا. نعم نفهم.